إذا ما يتعلق بأمر النصيحة وقيامها، نقول هي لازمة في ذات الإنسان أن يقيمها في نفسه، أن يكون ناصحا لنفسه. وهذا من الأمور المهمة، أنه لا يمكن للإنسان أن تخرج منه نصيحة نقية متجردة كاملة إلا وهو نقي كامل. ولهذا نقول إن الإنسان إذا كان نقيا كاملا في ذاته فعليه أن يحمد الله عز وجل على ذلك وأن يقوم ببذل النصيحة. أما إذا كان الإنسان يبذل النصيحة للآخرين وهو في ذاته فيه نوع قصور في أداء النصيحة لذاته، النصيحة الذاتية محاسبة النفس من الخطأ والزلل، محاسبة النفس أيضا من الضلال والانحراف والشبهات والشهوات، تنقية القلب من تلك الشبهات التي تعرض عليه من الشهوات والمطامع التي ربما تحرف قول الإنسان. لأن قاعدة خروج النصيحة هي اللسان، اللسان هو إنما هو من المغاريف والعقول، في ذلك هي القدور، يخرج الإنسان ما في قدره بلسانه. وفي هذا نقول إن الإنسان إذا نقى عقله، نقى قلبه وطهر من كل شائبة، نصح لذاته في ذاته، فإنه حينئذ لا يخرج إلا كلاما نقيا ناصحا لنفسه وناصحا للناس. نقول إن الإنسان إذا نظر إلى ذاته وقام بتنقيتها بالنصيحة لنفسه والمراجعة الدائمة للأخطاء التي تبدر منه، فإن الإنسان يكون من أهل الثبات. ولهذا نقول إن تردد الإنسان في بذل النصيحة للآخرين سبب ذلك هو عدم قيام النصيحة في ذاته. ولهذا كثير من الناس يقصرون عن جانب الإصلاح أو جانب النصيحة أو بذلها للناس من توجيه، سبب في ذلك وجود التقصير. التقصير في ذلك إذا لم يكن قائما في ذات الإنسان تاما النصيحة وقامت بجميع صورها وأشكالها، فإن القصور في ذلك يتحقق من جهة بذله للناس، وربما كان ضعيفا، وربما كذلك أيضا كان ضعيفا من جهة قبول الناس له. لأنه كيف تقوم بالنصيحة وأنت تقوم بمثل بما تخالف ذلك. ولهذا شعيب عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو قومه أراد أن يبين أنه كذلك أيضا يقوم بالامتثال، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أني أيضا أول الممتثلين لما أمر به. لهذا نقول ينبغي للإنسان أن يقيم النصيحة في ذاته قبل أن يبذلها إلى الغير. يقيم النصيحة في ذاته من جهة تمحضها، من جهة بر الوالدين، العناية بذلك حتى تقوى النصيحة لديه، كذلك أيضا يكون من الثابتين أكثر منتكسين عن طريق الحق. سبب انتكاستهم أنهم أرادوا أن يقيموا الحق في الناس ولكنه لم يقيموه في أنفسهم، فرجعوا إلى الأصل الضعيف في ذلك، فوقع في ذلك شيء من الانتكاسة. والحقيقة أنه إنما انتكس ظاهرا، وأما باطنا فهو باق على ما هو عليه من تقصير.